وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد عمر مكرم في عام 1964. Oh. Thank you. Oh. All right.